السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل: حديث إنما الأعمال بالنيات صحيح لا ريب فيه، البخاري ومسلم، حكم إغلاق المساء. عبد الوهاب الله يسلمك، هل من الإفتاء بغير علم؟ هل الإفتاء بغير علم يعتبر كبيرا من الكبائر إذا حللت حراما أو حرمت حلالا عن عمد؟ يعتبر كبيرا من الكبائر. يقرأ في صلاة الليل وأحيانا تشتبه عليه الآيات يكمل وهو مخطئ. لا، إذا كان الخطأ فادح يسجد يركع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع. ما معنى قوله تعالى: وإذا النفوس زويت؟ يعني اقترنت ببعضها بأمثالها، الصالح مع الصالح والطالح مع الطالح. ماذا ينفع الميت بعد موته؟ ينفعه الاستغفار له والدعاء، وتنفعه الصدقة الجارية، وينفعه العلم الذي ينتفع به، وكذلك ينتفع بأن تعتمر عنه أو تحج عنه أو تقضي النذر عنه أو إن كان عليه صوم صمت عنه. وأيضا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. كفارة مريض، عفوا، مرض مزمن لا يصوم رمضان، كفارة مريض مرض مزمن لا كفارة عليه، إلا إن اختار أن يفعل فعلك فعل أنس بن مالك أنه كان يفطر لما أسن ويطعم وكان كل يوم مسكينا. هذا حسن، لكنه ليس بالنص الموجب، ليس بالنص الموجب، إنما شيء اختاره أنس لنفسه. هل يجوز الزرع عند القبور؟ لم يرد أن النبي كان يتعمد زراعة عند القبور. الذي حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بل إنه كبير، ليس كبيرا في أنظاركم ولكنه كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أمر بجريدة الرطبة فأتي بها فشقت نصفين، وأوعى على هذا نصفها وعلى الآخر نصفها، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. يعني صالح، أعطيت زكاة الفطر مالا، أعطيت زكاة الفطر مالا، ذهب السؤال. ومتعك الله بالصحة يا ريان. ما حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف في صلاة القيام؟ لا بأس بذلك، وقد كان ذكوان مولى عائشة أمها من المصحف. بارك الله فيك يا شيخ علاء بدير. حديث التمسوع في آخر ليلة من رمضان لا أعلم له سندا ثابتا، فليحرر. هل أبدأ من ثاني أيام العيد قضاء صيام رمضان؟ لك ذلك أو لك ذلك. رأي في قول بعض العلماء إذا نزل عالم بأرض تفشى فيها الزنا فحدثهم عن الربا فقد خان. هذا كلام معقول يعني إذا كان العالم يعني يتجاهل أمراض الناس التي يعيشونها. الناس مثلا يعانون من الزنا فهو يحدثهم عن الربا وهم لا ليسوا واقعين في الربا. كلام بس ليس حديثا الذي تذكره. هل عمرة في رمضان تعدل أجر حج ثابت؟ نعم تعدل أجر حج ثابت لكن حج معي لا يثبت. الصلاة بالفنيلة الحملات مكروهة كراهية شديدة لأن النبي نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين. عاري الكتفين هذا شبه عاري. لا أستطيع دفع زكاة الفطر هل تسقط عني؟ يتصدق عنك عليك متصدقون فإذا تصدقوا عليك أخرجت منها. أنا أنصحك اقترب وأخرجها الآن. أحبك الله الذي أحببتنا فيه اقتربت. شرب البوض يا حلال ما لم تسكر. عليك السلام يا أحمد بن إبراهيم. التوبة من الزنا التوبة بعد الربا أن تقلع عن الربا والأموال التي أتتك من الربا تتخلص منها وتعمل أعمالا صالحة إن الحسنات تذهب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نرجو درس للرقائق بعد الفجر. الله المستعان إن شاء الله. مشروعية الشغل عند اليهود. عمل المسلم عند الكفار يجوز بضوابط. من هذه الضوابط أن يكون العمل نفسه حلالا فلا تعمل عنده في الربا. أن لا يهان دينك لا يهان دينك. كذلك لا تضيع فريضة من فرائض الله. ألا يعان بهذا العمل على أهل الإسلام. هذه الضوابط مطلوبة وقد ذكر الحافظ ابن حجر مثل هذا الكلام عند قول خباب بن الأرط رضي الله عنه كنت قينا في الجاهلية كنت قينا فعملت لعاص بن وائلي فجئت أتقاضاه عملت له أسهما فجئت أتقاضاه فقال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قلت لا والله حتى يميتك الله ثم يحييك. قال أو أنا ميت ثم حي؟ قلت نعم. قال عندها أقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد الآيات. وقد عمل الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم عند عزيز مصر كما لا يخفى عليك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الفرق بين الصالح والمصلح. الصالح صلاحه في نفسه والمصلح مصلح لغيره. ما الفرق بين الإكراه والجواز؟ كيف الإكراه والجواز؟ يعني مكروه وجائز يستوي فيه الوجهان. أما المكروه إن تركته تتاب وإن فعلته لا تعاقب. عند الأصوليين قضاء حوالي الناس أجل الاعتكاف ويثبت حتى مع الراتب. كيف يا رب؟ ولو كان قضاء حوائج الناس أجر مثل الاعتكاف ما كان الرسول اعتكف ما كان. لكن الاعتكاف له وقته يعني تعمل تلتمس ليلة القدر العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر أو لا ولا تقضي حاجة الناس. هذا له وقت لأنك له وقت حاجات الناس لا تنتهي. واحد من الناس يقول لك تعال اشفع لي بزواج هذا أو لا أو الاعتكاف شفاعة الزواج له وقت آخر. ممكن بعد العيد تشفع له في زواج لكن تقطع اعتكافك من أجل أن تشفع لشخص في زواج وتقول قضاء حوائج الناس. حوائج الناس لا تنتهي وتتفاوت. الله يكشف الضر عن المتضررين وينجي المستضعفين من المؤمنين. هذا ينبغي أن نقنط به في الصلوات. أن الغير المسلم الذي ينفع الناس بالكثير من الخير هل سينفعه؟ قد يخفف عنه من العذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب لما قال له العباس يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحبك يمنعك فهل نفعته بشيء؟ قال نعم وفي ضحضاء من نار يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هل الشيعة كفار يتفاوتون؟ كيف تكون التوبة الصادقة؟ التوبة الصادقة التي يصاحبها العزم على عدم العود إلى هذا الذنب. وليتك تفارق مكانه. المرأة الحامل عليها القضاء، نعم إذا أفطرت عليها القضاء لأن شهر رمضان فرق. أتى زوجته في رمضان كان مسافرا، لكن أنت سببت لها في إتلاف صومها تأثم ولم تكن عليك الكفارة، لكن هي مكلفة إذا كانت حاضرة وصائمة عليها الكفارة المغلظة وكانت مطاوعة. الدعاء في النوازل مختلف عن صيغة القنوت. مرحبا الشيخ إبراهيم. الدعاء في النوازل على حسب النازلة، على حسب النازلة. اللهم فك أسرنا وأسر المسلمين، ارحم موتانا عفوا، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي فلان، اللهم أنجي فلان. نعم. ترفع الأيدي مع كل تكبيرة من تكبيرات العيدين. ليس في المسألة نص ثابت، لكن كثيرون من أهل العلم يقولون برفع الأيدي مع كل تكبيرة قياسا على سائر السرايات المعتادة، وأنت قائم ترفع يديك مع كل تكبيرة. أما الوارد في الجنازة أن النبي كان يرفع يديه ثم لا يعود في الأولى ثم لا يعود، هذا حديث، هذا حديث لا يثبت وضعيف جدا. هل جفاف الشيء النجس الثوب يكون بهذا الثوب طهر؟ لا أعلم دليلا يدل على أن الجفاف يعد تطهيرا. هل من أكرمه الله بالعتق من النار لن يدخلها أبدا ولا يسمع حسيسها؟ ماله إلى الأمان، لكن عندنا قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، والورود عند الأكثرين المرور على الصراط. ابتعد عن المعاملات البنكية أخ شوقي بارك الله فيك، حبك الله يا أحمد بن عبد ربه. رجل يفكر في طلاق زوجته الثانية بسبب زوجته الأولى فيتضغط عليه بأولاده، تضغط عليه بأولاده تطلق الثانية بسبب الأولى. مسألتك ترجع إليك، لكن الصبح خير. ما أفضل وقت لصلاة التهجد؟ الثلث الأخير من الليل. الأعمال ذات النفع المتعدي أكثر أجرا لا يضطرد الأمر، قد يكون هناك أعمال يعني الصلاة في وقتها قد تكون أفضل من عمل نفع متعدي للناس، قد يمكن تأجيل العمل المتعدي للناس على حسب المسائل. سب الدين كفر مخرج من الملة إلا إذا تاب وأصلح. شاب غير متزوج مارس العادة فهذا مفطر، ولكن ليس عليه صيام شهرين متتابعين، وآثم ومفطر، عليه إعادة ذلك اليوم والعمل الصالح والاستغفار. هل تجزئ الشاة الواحدة للغلام في العقيقة؟ لا، إنما المجزئ شاتان كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم مس المصحف لغير المتوضئ وللحائض، لأن الأحاديث صريحة غير صحيحة. ما هذا الكلام يعني الصحيحة غير صريحة والصريحة غير صحيحة؟ ما في الباب إلا حديث واحد، حديث واحد لا يمس القرآن إلا طاهر والصوم فيه اليسار، والآية لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون الملائكة، لا يمسه عائد على الكتاب المكنون. حبك الله يا أشرف. ألا تصدقوا بالمال الناتج عن القرض بالأقساط في الربا؟ يعني اتركوا للمقترب واخلص. أمانة والذي نفسي محمد نفس محمد بيده ما آمن به يهودي ولا نصراني. حديث ما يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. حبس الريح أثناء الصلاة. حبس الريح أثناء الصلاة. يكره حبس الريح أثناء الصلاة إن زادت زيادة شديدة اخرج حتى تحافظ على خشوعك. ورد أن النبي قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو دافع الأخبثان. لكن إن صليت الصلاة تصح ما دمت لم تنقضها بناقض. لكن خشوع إذا ذهب الأجر يقل. سيأتي يوم إن شاء الله تغيره فتركم بتحريم البنوك مع كثرة وقوع الناس مع النصابين. يعني هل وقوع الناس مع النصابين يجعلنا نقول الربا حلال؟ في نصابين صح يا سلام، لكن هل معنى أن هناك ناس ينصبون على الناس ويأكلوا أموالهم بالباطل؟ هل هذا يسوي لنا أن نقول أن الربا حلال؟ وأسأل الله لأن هناك الهداية. عموما أنصحك بارك الله فيك ألا تأكل من الربا. أنصحك وسيسألني ربي ويسألك. يقول لقد اغتسلت في نار وانا عاري الملابس ورأتني امرأة مشركة. لا تفعل امر ذلك. هل يجب دعاء بعينيه لتيسير الزواج؟ اللهم يسر لي امري ويسر زواجي. الحلال بين والحرام بين. احسنت يا اختنا. حديث ثابت صحيح. هل موقوف يمكن ان يكون ضعيفا؟ نعم. الأمر بالسند. سند إلى عمر قد يكون السند ضعيفا وقد يكون صحيحا. تاجر ويبيع السلع بأسعار مختلفة من زبون لآخر ولكن لا أزيد عن سعر الشركة المنتجة ولكن الأسعار تتفاوت. بسبب حسن معاملة الزبون الآخر هل يجوز؟ نعم يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأكثر من سعر ما دامت ليس هناك تسعيرة جبرية. يجوز لأي بائع أن يبيع السلعة لشخص بعشرة وللآخر بخمسة عشر. كيف يقول الله أرحم من الأم بولدها؟ والله يعذب بالنار. الأم أحيانا تتمنى أن لو مات ولدها. في بعض الأحيان إذا أرهقها الولد تتمنى أن لو قد مات الولد. بعدين حديث الترهيب لها مواطن وحديث الترغيب لها مواطن. حديث الترهيب لها مواطن وحديث الترغيب لها مواطن. في الحديث عن رسول الله لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد ولو يعلم المسلم ما عند الله من العذاب ما طمع في جنته أحد. حديث الترغيب لها مواطن والترغيب لها مواطن. هل يجوز التسبيع مع مشاهدة محاضرة دينية؟ يجوز حيث لا تشوش على العالم أو لا يشعر بأنك تهينه. رجل قال لزوجتي أن تطالب أكثر من خمس مرات كان غضبان جدا. الكلام على تحذير درجة الغضب. إن كان غضبا أفقنه التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه. هي لم تتوفر حينئذ. إذا أغضبه غضبا إذا كان غضبان غضب يملك فيه التحكم في نفسه يملك فيه التحكم في نفسه فهذا الذي هذه صورته طلاقه واقع. إذا كان يملك أمر نفسه طلاقه واقع. البيع عن طريق الانترنت دون امتلاك السلعة. وطبعا البيع يتم لإذا عين المشتري السلعة. إذا أعطيته هذا الحق وقلت له أنا سأرسل لك السلعة وإن أعجبتك هي لك، ما في مشكلة بهذه الطريقة. البيع لم يناقض أصلا، انعقادا كليا في الانترنت. كيفية غسل الجنابة للقدم عندما تكون ساقي مكسورة ومجبسة؟ اغسل ما استطعت من جسمك والباقي تيمم من أجل جبره أو امسح عليه، قولان للعلماء. ومن العلماء من قال تيمم عن الجميع. هل فساد الأمة بعلمائها وحكمها؟ بلا ريب أن هذا له عظيم الأثر في إفساد الأمم. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ كذا قال ابن المبارك. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هؤلاء علماء سوء، علماء سلطة، مع حكام ظلمة، يفسدون البلاد والأمان. ما حكما دعب زوجته في النار رمضان حتى أنزل عليه إعادة الصيام هذا اليوم مع الاستغفار والتوبة النصوح والعمل الصالح؟ هل يجوز أن تعطي زكاة المال لابن الأخ ولابن الأخت إذا كانوا فقراء؟ فالرؤية الشرعية للخاطب، الأسئلة التي يسألها لمعرفة المخطوب. أنت تسأل عن دينها قبل أن تذهب إليها، يعني الجلسات الطويلة التي يجلس الخاطب مع المخطوبة وأنت تصلي الليل أو لا تصلي الليل، حفظة جزء سمعي إخراج الحروف، كل هذا الكلام ما له مستند على عهد الرسول. الفتاة كانت تدخل يرى الخاطب ويخرج وتخرج، فأنت تقص أما يجلس يفرش معها ويتكلم ساعة ساعتين ثلاث ساعات، كل هذا دخيل على شريعتنا. المرأة مرأة ولا حياء أما يقعد يستفسر منها ويختبرها وتسمع للشيخ مين وتسمع للشيخ مين. المرأة امرأة لا اهتماماتها تختلف عن اهتمامات الرجل، ولا تتفزلك أيضا أن تقوم الليل أو لا تقوم الليل، حفظ كم جزء، يعني شكل المرهق الذي يحصل في بلادنا هذا ليس في سنة الرسول. يكفيك أن تسأل عن فتاة طيبة وأنها طيبون وحريص على أن تتعلم منها قبل أن تذهب إلى البيت، اسأل عنها أسئلة طيبة. والمنزل للرؤية، المنزل للرؤية لرؤيتها. سارة تسأل ما سؤالها؟ ما الشفع وهل هو من ضمن الوتر؟ الشفع ركعتان والوتر ركعة. لا يجوز سلب ديون القنوات الفضائية من زكاة المال، لا يجوز إعطاء القنوات الفضائية ولا المساجد من زكاة المال. هل أقبل هدية حكم نشر صور ملابس معروضة على الإنسان على صفحات الإنترنت بغرض التجارة؟ ملابس يعني هل فيها نشر الفساد ولا لا؟ على حسب طبيعة صور الملابس. تقول أمها نصرانية مش ماما مسيحية، أمها نصرانية وساعات بروح مع القداس بس مش بصلي، حرام طبعا، حرام عفوا، مش بصلي صلاة ايه، مش صلاة القداس صعب علي. طيب يا سارة لا أدري ماذا يحدث في القداس، ما طلعت عليه ما رأيته، لكن لا أنصحك به. زوري أمك إذا لم تكن محاربة لك في الدين، زوريها وأكرميها إذا لم تكن محاربة لك في الدين. أما تذهبين إلى القداس نخشى عليك أن تقتدي والعياذ بالله. تزويج البنت أفضل أم دراستها الجامعية؟ البنت مخيرة، هي التي تستشار في هذا الباب. إذا كانت الفتاة تسأل إذا كانت طوقة للزواج تتزوج، وهذا أفضل لها. ما رأي فيما يحصل في الوطن العربي من ظلم وقتل؟ ماذا سنقول في الظلم؟ الظلم حرام، الظلم ظلمات يوم القيامة، ألا لعنة الله على الظالمين. أقمنا صلاة الجمعة اليوم، هل نأتم؟ أقمت تافه إن شاء الله لا تأثم، ستكون في بيتك في مكان بعيد عن الفتن. الشهيد من قتل في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، شاب يعجز عن تطوير نفسه وليست لديه همة لطلب العلم، لماذا تنصح؟ يستعن بالله ولا يعجز، يكتسب من الحلال الطيب وينفق في وجوه البر إذا كان يعني على حسب حالة الشاب. حباك الله يا أبا زينب، هل يجوز إخراج زكاة الفطر لدعم مشروع سيارة إنقاذ مرضى وضحايا كورونا؟ لدعم مشروع، في مشروع اسمه كده، دعم مشروع سيارة إنقاذ مرضى، لا زكاة الفطر لا. لا لا لا، زكاة الفطر من الصدقات لا بأس، حق عسل يعني يقطع 3 كيلو رز للفقير ويدعم لك سيارة، أعطي الفقير أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم يا حاج حسن. يعني كلمة الحج تطلق على الرجل أثناء تلبسه بأعمال الحج، أما بعد ذلك فما في الحج أبو بكر ولا الحج عمر ولا الحج محمد أبدا. ما حكم أن قال لزوجته أنت طالق لا رجع إلى يوم الدين؟ إذا طليقة محسوبة تحب ترجع رجعها. ولو أعدت الكلام الذي قلته بالضبط قد يكون عليك شيء إضافي. ماذا يفعل من نسي سجدة في صلاته؟ يأتي بركعة، إذا كانت السجدة ليست هي في الركعة الأخيرة لما في الركعة قبل الأخيرة، يأتي بركعة ويسجد للساق. اغتسلت للجنابة ولم أمس على ساقي المجبسة، ولكن غسلت جسدي بالكامل ما عدا قدمي. يقول اغتسلت للجنابة ولم أمسح على ساقي المجبسة، ولكن غسلت جسدي بالكامل ما عدا قدمي. ويجب الغسل أمسح عليها؟ لا، فإن الغسل يمكنك أن تتيمم، يمكنك أن تتيمم، لكن المسألة هذه فيها أكثر من قول. وكل الأحاديث التي وردت في الجبيرة والمسح عليها كلها لا تثبت، كلها لا تثبت. لذلك الرجل مجبسة، ماذا يصنع الذي رجله مجبسة أو يده مجبسة؟ من العلماء من قال يتيمم يغنى عن الجميع، ومنهم من قال يتوضأ، عفوا يغتسل، يغسل الذي يستطيع غسله ويمسح على اليد. ومنهم من قال بالجمع بين التيمم وبين هذا الذي قد ذكر. السحر يغير أقدار الله؟ لا يمكن السحر يغير أقدار الله، القدر الذي قدره الله لابد أن ينفذ، ولو شاء ربك ما فعلوه. كتاب الرحيق المختوم كتاب أسلوبه طيب، لكن في طيات أحاديث ضعيفة كثيرة، أحاديث ضعيفة كثيرة، وللأسف يرفضون تحقيقه، لأن هذه هيئة رابطة العالم الإسلامي ومن المحتكرة وترفض أن يحققه أحد. هل يتيمم تيمم الوضوء مثل تيمم جنابة؟ نعم، لأن عمار بن ياسر لما أجنب قال وتمرغ كما تتمرغ الدابة، قال النبي إنما كان يكفيك هكذا. يقول لي 10 سنوات، هذا السؤال، لو حكم إزالة الشعر بين الحاجبين أدخله فريق من العلماء في النمص الممنوع، في 10 سنين بدأ ربي يشفي زوجي، زوجي من أسوأ لأسوأ، أنا أعاقب؟ لا يلزم، قد يكون لرفع درجته من حال إلى حال. مقدار الساعة بالكيلوغرام، من الرز 3 كيلو إلا ربع تقريبا، ما معنى قنوت النوازل؟ قنوت النوازل يعني إذا نزلت بالمسلمين نازلة بلاء مثل كورونا الآن نازلة، فحينئذ تقنط لصرف هذه النازلة. افترض بلد جاءها طوفان دمر الأخضر واليابس وجاء في الطريق إليكم، ممكن تقنطون لأنها نازلة أن الله يصرفها. أبوه متزوج يسأل عن حكم الوضوء في المرحاض إذا كان بعيدا عن النجاسة جاز، لأن الآن الحمام يكون في شيء واسع والحمام في ركن وباقي الشيء متسع، باقي المكان متسع. أبوه تزوج ومنذ أن تزوج الوصف علينا حتى الزكاة الفطر ولا عيد الفطر يعطي على زوجتي فقط، أبي مذنب أم لا؟ كم عمرك يا سائل؟ كم عمر السائل؟ إزاي أقنعها بالدين والإعلام شوه صورة الإسلام ويقول المسلم والمسيحي؟ علمها الأصول إن الله واحد، لا يصلح أن يكون عيسى ربا وهو مولود، حملته بطن مريم، وهل عيسى الذي خلق إبراهيم الخليل؟ هل عيسى هو الذي خلق موسى؟ هل عيسى الذي فلق البحر لموسى؟ أقنعها بأسلوب طيب، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أمه صديقة، كان يأكل عن الطعام، هل ربنا يأكل الطعام؟ يأتي بتوابع ذلك، يأتي أكل الطعام يأتي بتوابع ذلك من ما تعرفون، وهذا يستحيل على الرب سبحانه. حديث أكثر عذاب القبر من البول يحتاج مراجعته بهذا اللفظ. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ لا تخرجها نقدا، فإن النبي ما أرسل إلى النقد، وقد منع العلماء الثلاثة القيمة في الزكاة، المذهب المالكي والشافعي والحنبلية يمنعون القيمة في الزكاة. أعتدت في على طاعة، هل تلزم النية في كل مرة؟ إن شاء الله لا تلزم بإذن الله. آيات القرآن مع مراجعتي باستمرار على اسم لا تأثم، لكن اجتهد في الحفظ. كيفية صلاة العيد في البيت لسيدة وثلاث بنات؟ سيدة وثلاث بنات، يعني أنت معهم كرجل ولا أنت غائب؟ فاهم؟ أنت معهم رجل أو هن بمفردهن؟ على العموم إذا صلت النسوة صلينا ركعتين في البيت كما تصلى الصلاة مع الإمام. قال شخص إن الجنة ليست محصورة على المسلمين والنصارى ليسوا بكفار، أظن لا يعرف دينه ولا يعرف كتاب ربه. إن الله قال في كتابه الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أذن في الناس أنه لن تدخل الجنة إلا نفس المسلمة. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. وبعدين هل النصارى يقولون عن أنفسهم مسلمون؟ يكفرون بالنبي محمد، والله يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة صباحا مساء ثابتا. حديث التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فلا تلومن إلا نفسك لا يصح. الشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار لأداء كلمة الله، أن من دافع عن الوطن عن حقه فقد يكون شهيد، لكن باعتبار ليس الاعتبار الذي هو كاعتبار أداء كلمة الله. لو دفعت عن مالي وعن بيتي أحظى بالشهادة على الحديث من قتل دون مالي فهو شهيد. فالذي يقتل دفاعا عن حق هو مأجور عند الله، إذا كان يدافع عن حق يؤجر عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان يدافع عن حق. أما الشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار، وفي الباب تفصيل أوسع، ليس هذا مقامه، إن شاء الله يأتي مقامه. تباعد الناس في صلاة الجماعة بسبب الكورونا لا بأس به، لا ضرر ولا ضرار. الشهيد الذي يقتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. هل نجمع ذهب الزوجة مع زوجة طفلة عند إخراج زكاة؟ لا، قلوا إنه له زكاة خاصة به. لا بأس باستعمال الكحول للطبي في التطهير، لأننا لا نستطيع القطع بأنه خمر. ورحمك الله يا محمد. أظن أخ محمد ولدي إصفية، أظن من موريتانيا محمد، أو بارك الله فيك، هم الذين يستعملون فلان ولد فلان، بارك الله فيك. سبحان الله وبحمده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ما زال قيد التصنيف كتاب الجامع، بارك الله فيك. تجزي في الصلاة على النبي، مش فاهم. بارك الله فيكم جميعا. لا أوافق الشيخ السالوس فيما ذهب إليه من قوله بالبنوك الإسلامية، لا أوافقه ثم لا أوافقه ثم لا أوافقه، وأنا أنصح لله أن يقلع عن فتوى الممارسات التي تمارس هذه البنوك، معروفة لدى الجميع، ومن شأن يجرب بنفسه. بارك الله فيكم. رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم بشرى طيبة، في رؤية الرسول الحسن حال التي رأيته عليها، لكن عموما رؤية الصالحين شيء طيب في المنام، رؤية الصالحين في المنام شيء طيب. حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا الحديث فيه راوي اسمه عبد الرحمن بن يزيد ابن من؟ ابن جابر أو ابن تميم، قولان. ابن جابر ثقة وابن تميم مشهور، منصوص في كتب السنن أنه ابن جابر ثقة، لكن يجنح علماء العلل كالبخاري وابي حاتم الرازي انه ابن تميم المجهول، ويبدون وجهته في ذلك. فاذا كان ابن تميم المجهول واليه اجنح، الخبر لا يصح. خبره ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء، ثم هو مخالف ايضا لحديث اصح منه سندا: كل ابن آدم يبلى، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. هذا مخالف، فكلمة كل ابن آدم تشمل حتى الرسل. طيب، جزاك الله خير يا أحمد بن حسن، شكر الله لك. فاقم الدعاء على من ظلمني وأثر علي نفسيا. يجوز لك الدعاء على من ظلم، ولكن العفو أولى. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، والسوء من القول له صورتان: الصورة الأولى أن تقول فلان ظلمني وتشهر به، الصورة الثانية الدعاء عليه. لكن وبعد هذا وذاك قال تعالى: يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خير شيئا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فإرشاد إلى العفو. لا تخرج مكرونة في زكاة الفطر يا مفرغة من الداخل ومصنعة، الأفضل لا تخرجها. والأخرجت تخرج بالكيلوات لأنها مفرغة من الداخل، فالصحراء سيكون ظلما، وليس كل الناس يأكلون المكرونة. أفطرت اليوم ظنا مني أني حق، واكتشفت أن لم أكن حي، فأمسكت ما تبقى وسأقضيه. هل علي إثم؟ ليس عليك إثم ما دمت ستقضيه، خرجت من الخلافات. ما حكم زكاة زوج اتفق مع زوجته يأخذ منها ثمن الزكاة ثم يعطيها، وحين حصل المال قال لا فلوسنا واحد؟ قادر، فلوسها ليست واحدة، فلوس المرأة لا فلوس. لا يحل للرجل أن يأخذ شيئا من مال زوجته إلا بطيبة من نفسها. يقول أعمل في مخبز وصاحب المخبز يستخدم مياه البحر في العجين. مياه البحر إلى مصر البحر، كلمة البحر هذه متعددة المعاني عند الناس. فبعض يسكن على الترى التي في بلدهم بحر، وحيان يلقى فيها مياه المجاري، يقول لك البحر. تذهب لقرية يقول لك بيتنا على البحر، بيتنا على البحر. تذهب للبحر تلقي مصرف مثلا، لازم نوضح ما البحر، وهل في ضرر ولا ما في ضرر نفهم. أبو البخاري ومسلم الشيخ فرج القديم حفظه الله، صحيح البخاري ومسلم يعتبر كتاب فقه. البخاري كتابه يعتبر كتاب فقه، يمثل شريعة وشريعة المحدثين، يمثل يعني بعض فقه المحدثين. أنا هو كتاب فقه يمثل البخاري، لأن يعني البخاري وضع فقه وفي ترجمة. أما مسلم ليس كذلك، لأن مسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان، وحدثنا فلان عن فلان إلى أن ينتهي الكتاب كله، حتى التبويبات التي في مسلم ليست لمسلم، إنما على ما ذكره العلماء للنووي رحمه الله. أما البخاري يترجم يعني يعنون، فهذا العنوان متضمن لفقه البخاري. راسي عزت اللي كان كان الله يستر عليه. صار سعد بكر الإنجيل بنية أنه بيقول لها أنه محبب في نشيد الإنشاد، وأن الشيء وصف نفسه بالخروف واختلاف العهد القديم والجديد. لا أنصحك بهذا يا سارة، علمي الأخت كتاب الله وسنة رسول الله. الرسول ما كان يقرأ في التوراة ولا يقرأ في الإنجيل حتى يعلم الكفار، إنما عليه الصلاة والسلام اتلو ما أوحي إليك من الكتاب، ذكر بالقرآن من يخاف وعيده، ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالطريقة التي تسلكينها معها لا أراها محمودة، ولم يسلكها سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، بل هو أن النبي رأى في يد عمر التوراة قال ما لم يبن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وابن عباس يقول يا معشر المسلمين كيف تسألون على الكتاب عندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشهد، وقد أخبركم الله فيه أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا. أخ قال لزوجتي على موضوع وقال لو قلت الحد تبتطالك، زوجتي قالت لي سمع الحكم كافر كفارة من إذا أراد الرجوع فتخبره. قال الرسول في حديث عن المتبرجات يدخلن الجنة، كيف ولا يوجد لا يوجد مسلم مخلد في النار؟ في اتجاهان للجمع في هذا يا أخت ندى. الاتجاه الأول أن نقول لا تدخل مع الداخلين الأولين إذا لم يغفر الله لها، لا تدخل مع الداخلين الأولين إلا إذا غفر الله لها. والثاني لا تدخل جنات معينة أعدت للفضليات المحتشمات. صحة حديث يكسب أعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة سبع مئة تسبيحة، ثابت صحيح، معنى ثابت صحيح. وإن نعمل في مخبز صعب مخبز من مياه البحر. أبي يوسف في العجين عند انقطاع المياه هو ملوث البحر. يوسف إذا ملوث طعامه لا يجوز لا يجوز وانصحه لله ولا إذا أبلغ فيه. وكلت والده وتم شراء الأجهزة الكهربائية لبنت أختي لتجهيزها واعتسابها من زكاة المال، لكن يجب أن تسلم وليها المال كزكاة ما دام رشيدا وهو يشتري لابنته ما يناسبها فيعطى المال لفقره، إلا إذا كان سفيها وأقمت نفسك مقام ولي السفيه فلك ذلك. ما معنى لا يحب الله جار بالسوء من القول إلا من ظلم؟ السوء من القول الفحش من القول لا يحبه الله، والحديث دائما عن المعاصي والشرور والفساد، شخص يقول فعلت وفعلت كلام السيء لا يتحدث. ولذلك العلماء يقولون يجمل الحديث عن الشر إجمالا ويفصل الحديث في الخير تفصيلا. يعني مثلا أريد أن أوضح كيف أنقذني الله من مأزق وكيف سلمني الله، أفصل حتى أحبب الناس في ربهم وفي خلقه. لكن مثلا يأتي شخص يشرح مسلسل أو تمثيلية على المنبر ينتقدها، لكن يفصل يقول قلعت الفتاة الثوب وحصل كل هذا الكلام لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ذلك أخذ العلماء ما ذكرته يجمل الحديث عن الشر إجمالا، هي راولتنا عن نفس كلام مجمل مؤدي للغرض، مؤدي للغرض بكل أدب لم يفصل في ذلك. لكن في الخير وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. تفصيل. بارك الله فيك. مبارك يقول ينام يومين من الساعة الصبح واستيقظ بعد العصر. تضيع العصر. كيف أنت مبارك؟ مبارك على نفسك يا مبارك. كل يوم تنام من الساعة 7 الصبح لبعد العصر وتضيع الظهر. ليه كده مبارك؟ كم ساعة يا شيخ؟ كم ساعة يا أخي؟ كثير. أراك تحب النوم. الصوم صحيح على أي حال، لكن أن أنت تحظى بعظيم الأجر ونفاع. قل عفوا بحر اليوسف طلع من نهر النيل نفس الشيء يكون فيها المجاري الله أعلم. الملائكة لا تدخل بيت الذي فيه صور، الحديث لفظه الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إذا كانت في غرفة لا تدخل غرفة. يملك قوت يوم، هل يجوز أن نعطي زكاة الفطر؟ يجوز، أن هذا عرفا البحر السفر الفراني ينتهي فيه. شكرا. لكن عموما الذي يملك قوت يومه في العرف يسمى فقير. تعطل مثل العطل التي حصلت للناس الآن من جراء مرض الكورونا، أصبح الشاب الفاضل يتسول، أصبح الشاب الفاضل الذي كان يعمل مثلا على توك توك مثلا وحظروا عمل التكاتك بعد ساعة معينة من النهار الساعة 5 مثلا أو الساعة 6 توقفت أعماله، فهذا يعطى من الزكاة ويعطى من الفطر. أمها اللبنانية لو خلتها تعيش مع خالاتي هناك وعيش في مصر لوحدها تعطيها عقة. أنت متزوجة ولا إيه بالضبط؟ أنت بنت النصرانية؟ والله لو أمك رغبت في الإسلام انتبه معك. نسأل الله أن يجعل لها فرجا ومخرجا وينزل عليها الإيمان. هشام شلبي لماذا أنت مخيف؟ الناس عبد الرحمن خلقهم الله أطوارا، واحد يحب الأسود، واحد يحب القطط، واحد يحب البنات، واحد يحب الناس لهم طرائق يعني سبحان الله وعد ولقد نفسه بأسد وجاء طوط الناس والثاني قطة ومتعبطها يعني مثل هذا المثل منصور كلها قلوب حمراء عموما يا أخي منصور إذا كنت تستطيع إقامة دينك إقامة دينك وإقامة دين أولادك يجوز لك البقاء هنالك لكن أخشى عليك والله يا أخي منصور حتى إذا أنت ثبتك الله أخشى من أولادك أخشى على أولادك أن يزيغوا لأن المجتمعات هناك تجري في الأطفال قول الزوجة طلقت وستكمل على ذمتي لا يحصل بذلك الطلاق التسمية باسم الشهاب ليس بمحرم من المستحق لأخذ كفصة الفراء وردت رواية في سندها بعض الضعف أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم هل يتم ظلم أخي الخاطب إذا حاولت إلغاء الخطبة لمصلحة لأنها غير مناسبة؟ إذا ترك المخطوبة لأن زارت له أمورا سيئة منها لا تصلح كزوجة حتى لو كان متزوجها وطلقها غير عتبة بابك قاله الخليل إبراهيم عليه السلام على حسب الحال إذا كان ممكن الإصلاح والصلح خير لي ثلاث بنات اثنين منهن مقطعني وأذنني بالسب والشتم أمام العيلة أنا علي وزر إن جاءوني وطردتهم ليس عليك وزر لكن اصلحوا الأحوال اصلحوا فيما بينكم في هذه الأيام الطيبة الدم نجس عند جماهير العلماء ونقل خمسة من العلماء الإجماع على نجاسة الدم خاصة الدم المسفوح دم عموما الدم الذي السائل من الأشياء الخفيفة الدم الذي في اللحم يعني بعد ما تذبح الذبيحة وتقطع اللحم كيلو تجد بعض الدم في اللحم استثنى مثل هذا لا تستمع للموسيقى يا أخي مصطفى بن إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكوننا من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف بارك الله فيك لا ترغب وتستهزئ بديني اعتزلها يا خسارة لأن ربنا لما حث على وصل الرحم المشركة قال في كتابه الكريم لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم فإذا كانت تحاربك في دينك وتسخر من دينك ابتعدي عنها والحمد لله أنك في مصر وفي بلدها نخشى عليك من الضعف إذا كنت تزوجت الحمد لله غير السؤال هل يأخذ الوالدان نقود الأطفال لأنهم هم اللي يردوه لا في مشكلة يعني امرأة ولدت مولودا فجاء الناس يباركون له والعادة جرت يعطون المولود 100 جنيه 200 جنيه فالأب يريد أن يأخذ الفلوس وحالان يحصل صراع بين الأب والأم كلهم يأخذ الفلوس فهو يسأل الفلوس فلوس من إذا جاءت للطفل لكن أنا الملزم بالسداد إذا كان هو الملزم بالسداد هو يأخذ الفلوس إذا كانت الأم هي الملزمة بالسداد لأن التعامل مع النساء الأم هي التي تأخذ الفلوس بعدما ستسدد لأن النقود عويدة أنه يسدد في البلاد قوم تباع قوم تبع هل تبع نبي ليس فيه نص ثابت عن رسول الله هل تبع نبي أو ليس بنبي ما هنالك نص ثابت عن الرسول الأسئلة التي وردت في بعض ما هناك نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حال تبع إلا أن الذي جاء وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد هل يجوز البدء بالوجه في الوضوء وترك باقي الأعضاء؟ يعني ارتباك الأعضاء كيف يعني؟ تبدأ بالوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين لا بأس، يعني تترك الاستنشاق والمضمضة، الوضوء صحيح لكن تكتفي بالوجه. طبعا الوجه لا يجزي وحده طبعا بلا شك. أن يجوز ختم القرآن في أقل من ثلاث جائز مع الكراهة. حتى يجوز إمامة العشمي مع لأن مخارج الحروف عنده غير صحيحة، يعني هناك أعاجم تلاوتهم طيبة، انظر إلى ينظر إلى الخلل الذي يصدر منه كيف هو، إلى أي مدى وصل، هل الذي يبطل الصيام لا يبطله، ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الزوجة بعد العقد وقبل الدخول بها؟ تخرج عنها الزكاة طبعا، هي ستخرج عنها، لكن هل الزوج يخرج عنها أم أبوها يخرج عنها أم هي تخرج عن نفسها؟ يقول ما أما الأب فليس بملزم، وأن تفضل فيشكر، يبقى الكلام على زوجها يخرج عنها أم هي تخرج عن نفسها، وجهان لأهل العلم بارك الله فيه. هناك لفظة أن النبي قال فرض زكاة الفطر صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من زبيب، صاع من طعام على الحر والعبد الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون، ممن تمونون، هذه الزيادة ضعيفة، لو سلمت فاستدل بعضهم على إلزام الزوج بالإخراج عن زوجته. هل يجوز بهذا القدر الأستاذي؟ سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا ونسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، اللهم آمين. هذا وأسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا الله. الشكر موصول بعد شكر الله سبحانه وتعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ونسأل الله أن يشفي الشيخ أسامة بن عبد العظيم شفاء لا يغلب سقمه، هو وعموم مرضى المسلمين، اللهم آمين. نسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلال شوال بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، ونسأله عز وجل، نسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم، اللهم آمين اللهم آمين، وأن يتمم علينا فرحتنا يوم نلقاه، اللهم آمين. فللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا وإن شاء الله هذه الدروس موصولة بإذن الله تعالى في موعدها اليومي بمشيئة الله تعالى، سواء في رمضان أو في غير رمضان، ونستعين بالله على ذلك. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.